حديث 2061 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، يعني مولاي قومك هرشوانا، يعني هكر قومك مولاك هبت هرأف مولاي هاجك شوانا مولا عتيق وانا أو أويوانا آزاكري أو دبنا وارستوي هكروي كسك خونا بد، يعني ها حج وأوجك إيكش مروبت وان مروبك مثلا عبدك هاي أبي عبدي آزاكت وهأف عبدي هدبت مولايوي بجو وقت أف عبدي هتمرت شوارث نبن آنجي هندك هبن وهندك جبر بمينت هأف مالها بجهة سيدة وي بره خدان وي بره أو آزاكت جشبرهن دي پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوت مولى القوم من أنفسهم مولاي قومي هرشوان بخوي.